الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث خالد، ارفع صوتك يا خالد. دع يقبض يكثر يتطور يمر فذلك حين لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولتقومن فلا يتبايعن ولا يطويانه وقد انصرف الرجل يليط حوضه أكلته. أحسنت. مواصلة في كلام الحافظ بن حجر، قال رحمه الله: فصل. وأما قوله حتى تقتتل فئتان، الحديث تقدم في كتاب الرقاق أن المراد بالفئتين علي ومن معه، ومعاوية ومن معه، ويؤخذ من تسميتهم مسلمين، ومن قوله دعوتهما واحدة الرد على الخوارج ومن تبعهم في تكفيرهم كلا من الطائفتين. ودل حديث تقتل عمارا من فئة الباغية على أن عليا كان المصيب في تلك الحرب، لأن أصحاب معاوية قتلوه. وقد أخرج البزار بسند جيد عن زيد بن وهب قال: كنا عند حذيفة فقال: كيف أنتم وقد خرج أهل دينكم يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف؟ قالوا: فما تأمرنا؟ قال: انظروا الفرقة التي تدعو إلى أمر علي فالزموها فإنها على الحق. وأخرج يعقوب بن سفيان بسند جيد عن الزهري قال: لما بلغ معاوية غلبة علي على أهل الجمل دعا إلى الطلب بدم عثمان فأجابه أهل الشام، فسار إليه علي فالتقي بالصفين. وقد ذكر يحيى بن سليمان الجعفي أحد شيوخ البخاري في كتاب صفين في تأليفه بسند جيد عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية: أنت تنازع عليا في الخلافة أو أنت مثله؟ قال: لا، وإني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه؟ فأتوا عليا فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان. فأتوه فكلموه فقال: يدخل في البيعة ويحاكمهم إليه. فامتنع معاوية، فسار علي في الجيوش من العراق حتى نزل بصفين، وسار معاوية حتى نزل هناك، وذلك في ذي الحجة سنة 36. فتراسلوا فلم يتم لهم أمر، فوقع القتال إلى أن قتل من الفريقين فيما ذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه نحو 70,000، وقيل كانوا أكثر من ذلك، وقيل كان بينهم أكثر من 70 زحفا. وتقدم في تفسير سورة الفتح ما زادها أحمد وغيره في حديث سهل بن حنيف، المذكور هناك من قصة التحكيم بصفين، وتشبيه سهل بن حنيف ما وقع لهم بها بما وقع في يوم الحديبية. وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي الرضا قال: سمعت عمارا يقول يوم صفين: من سره أن يكتنفه الحور العين فليتقدم بين الصفين محتسبا. ومن طريق زياد بن الحارث قال: كنت إلى جنب عمار فقال رجل: كفر أهل الشام. فقال عمار: لا تقول ذلك، نبينا واحد، ولكنهم قوم حادوا عن الحق، فحق علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا. وذكر ابن سعد أن عثمان لما قتل وبويع علي أشار ابن عباس عليه أن يقر معاوية على الشام حتى يأخذ له البيعة ثم يفعل فيه ما شاء، فامتنع. فبلغ ذلك معاوية فقال: والله لا ألي له شيئا أبدا. فلما فرغ علي من أهل الجمل أرسل جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية يدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه الناس، فامتنع. وأرسل أبا مسلم كما تقدم فلم ينتظم الأمر، وسار علي في الجنود إلى جهة معاوية فالتقيا بصفين في العشر الأول من المحرم، وأول ما اقتتلوا في غرة صفر. فلما كاد أهل الشام أن يغلبوا رفعوا المصاحف بمشورة عمرو بن العاص ودعوا إلى ما فيها، يعني هذه حيلة من عمرو لأنه يشعر أنهم غلبوا. وكان القتال الأربعاء والخميس والجمعة ليلا ونهارا، فكان منهم من يعني قد انقطع سيفه وانكسر رمحه، وتماسكوا بالأيدي وتعاضوا بالأفواه حتى كلوا. فكان الرجل في الأرض، الاثنان كل واحد يزم على صاحبه ما يستطيع يقوم من شدة الإرهاق حتى تعود إليهم قواهم ويقومون يتقاتلوا مرة ثانية. وما أحسن ما قاله ابن كثير في كلمة له في البداية والنهاية بمعناها، قال أهل الجنة برز بعضهم لبعض في بطولة نادرة أو كلمة أجمل منها، يعني في بطولة لا مثل لها. أهل الجنة برز بعضهم لبعض في بطولة لا نظير لها أو كلمة نحوها، لأنهم الصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه الله: فآل الأمر إلى الحكمين، فجرى ما جرى من اختلافهما واستبداد معاوية بملك الشام واشتغال علي بالخوارج. وعند أحمد من طريق حبيبنا أبي ثابت قال: أتيت أبا وائل فقال: كنا بصفين، فلما استحر القتل بأهل الشام قال عمرو لمعاوية: أرسل إلى علي المصاحف فادعه إلى كتاب الله فإنه لا يأبى عليه. فجاء بي رجل فقال: بيننا وبينكم كتاب الله، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ فقال علي: نعم أنا أولى بذلك. فقال القراء الذين صاروا بعد ذلك خوارج: يا أمير المؤمنين، ما تنظر بها أولئك القوم؟ ألا نمشي عليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا؟ فقال سهل بن حنيف: يا أيها الناس اتهموا أنفسكم، فقد رأيتنا يوم الحديبية. وذكر قصة الصلح مع المشركين، وقد تقدم بيان ذلك من هذا الوجه عن سهل بن حنيف. وقد أشرت إلى قصة التحكيم في باب قتل الخوارج والملحدين من كتاب المرتدين استثابة المرتدين. وقد أخرج ابن عساكر في ترجمة معاوية من طريق ابن مندة ثم من طريق أبي القاسم بن أخي أبي زرعة الرازي، قال: جاء رجل إلى عمي فقال له: إني أبغض معاوية. قال له: لما؟ قال: لأنه قاتل عليا بغير حق. فقال له أبو زرعة: رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فما دخولك بينهما؟ ما أحسن العقل! رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فما دخولك بينهما؟ انتهى الكلام على قوله: تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة. قوله: وحتى يبعث دجالون جمع دجال، وسيأتي تفسيره في الباب الذي بعده. والمراد ببعثهم إظهارهم، لا البعث بمعنى الرسالة. ويستفاد منه أن أفعال العباد مخلوقة لله، وأن الله وأن جميع الأمور بتقديره. قوله: قريب من 30، وقع في بعض الأحاديث بالجزم، وفي بعضها بزيادة على ذلك، وفي بعضها بتحرير ذلك. فأما الجزم ففي حديث ثوبان، وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان، وهو طرف من حديث أخرجه مسلم، ولم يسق جميعه ولا أحمد وأبي يعلى، ولأحمد وأبي يعلى من حديث عبد الله بن عمرو: بين يدي الساعة 30 دجالا كذابا. وفي حديث علي عند أحمد نحوه، وفي حديث ابن مسعود عند الطبراني نحوه، وفي حديث سمرة المصدر أوله بالكسوف، وفيه: ولا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال. وأخرج أحمد والطبراني وأصله عند الترمذي وصححه. وفي حديث ابن الزبير: إن بين يدي الساعة 30 كذابا، منهم الأسود العنسي صاحب صنعاء وصاحب اليمامة يعني مسيلمة. قلت وخرج في زمن أبي بكر طليحة بالتصغير بن خويلد وادعى النبوة ثم تاب ورجع إلى الإسلام، وتنبأت أيضا سجاح ثم تزوجها مسيلمة ثم رجعت بعده. وأما الزيادة ففي لفظ أحمد وأبي يعلى في حديث عبد الله بن عمرو 30 كذابا أو أكثر. قلت ما آيتهم؟ قال يأتوكم بسنة لم تكونوا عليها يغيرون بها سنتكم، فإذا رأيتموهم فاجتنبوهم. وفي رواية عبد الله بن عمرو عند الطبراني لا تقوم الساعة حتى يخرج 70 كذابا، وسنده ضعيف. عند أبي يعلى من حديث أنس نحوه وسنده ضعيف أيضا، وهو محمول إن ثبت على المبالغة. في الكثرة لا على التحديد. وأما التحرير ففيما أخرجه أحمد من حديث حذيفة بسنده ما أخرجه ففيما أخرجه أحمد عن حذيفة بسند جيد. سيكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم أربع نسوة، وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي. وهذا يدل على أن رواية 30 بالجزم على طريق جبر الكسر، ويؤيده قوله في حديث الباب قريب من 30. قوله كلهم يزعم أنه رسول الله ظاهر في أن كل منهم يدعي النبوة، وهذا هو السر في قوله في آخر الحديث الماضي وإني خاتم النبيين. ويحتمل أن يكون الذين يدعون النبوة منهم ما ذكر من 30 أو نحوها، وأن من زاد على العدد المذكور يكون كذابا فقط، لكن يدعو إلى الضلالة كغلاة الرافضة والباطنية وأهل الوحدة والحلولية وسائر الفرق الدعاة إلى ما يعلم بالضرورة أنه خلاف ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أنهم دجالون بدون ادعاء النبوة. ويؤيده أن في حديث علي عند أحمد فقال علي لعبد الله بن الكواء وإنك لمنهم، وابن الكوى لم يدعي النبوة وإنما كان يغلو في الرفض. لكن أيضا الذين ادعوا النبوة كثير، فيكون المقصود أن هؤلاء الثلاثين اشتهروا وذاع صيتهم. وقد رأيت وسمعنا أكثر من واحد على محيطنا الذي ليس ببعيد. فذات مرة كنت أمشي مع شخص في سيارة ونحن خارجون من معبر باتجاه دمار، فأراني غرفة قال هذه فيها رجل يدعي أنه نبي، فلنزلنا إليه وتكلمنا معه، فكان يأتينا بالآية من القرآن مخلوطة بكلام ثاني ويقول لنا آذيتم الله ورسوله، يقول آذيناه وتركناه وانصرفنا. وقبل سنوات كان هناك شخص معه هايلوكس يحمل الركاب من هنا إلى صنعاء يدعي أنه نبي، نعم، وآخر ادعى أنه بالنبوة هو في العدين قبل فترة، وقال علامة ذلك أن الشمس في ذلك اليوم تنكسف، ما انكسفت قلنا بطلت دعوته بيوم. وكم من واحد يعني، وآخر ادعى أنه نبي وسجن، اختصم مع 2 من أتباعه الذين آمنوا به وسجن معهم في إب. كل هؤلاء بارك الله فيكم في المحيط القريب. فيكون المقصود أنهم يكون 30 الذين اشتهر ادعاؤهم النبوة، والله أعلم.